في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن استمعتم أيها الكرام إلى هذه التلاوة المرتلة للشيخ صالح سيد محمد صادق الأنصاري وهو إمام جامع السيف في مكة المكرمة. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الحجر. افتتحت هذه السورة الكريمة بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن الكريم وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه، وفيها إنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم، وإنذارهم بالهلاك عند حلول الوعيد. وفي الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان من لم يؤمنوا وما يقولونه في شأنه، وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله من جديد أيها الكرام. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل معكم في هذه الحلقة، وإلى الفقرة الثانية هي فقرة التلاوات المجودة. هنا قراءة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو من القراء القلائل الذين ذاع صيتهم في جميع أنحاء العالم في القرن الماضي، وتوفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة. هنا تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الواقعة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كافرون صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الواقعة. حكت هذه السورة الكريمة بأسلوب بليغ مؤثر ما يحمل الناس على حسن الاستعداد ليوم القيامة عن طريق الإيمان العميق والعمل الصالح، وما يبين لهم عن طريق المشاهدة وما يبين لهم عن طريق المشاهدة مظاهر قدرة الله تعالى ووحدانيته، وما يكشف لهم النقاب عن أقسام الناس في يوم الحساب، وعن عاقبة كل قسم، وعن الأسباب التي وصلت بكل قسم منهم إلى ما وصل إليه من جنة أو نار. مع القرآن إلى المحطة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء. هنا قراءة للناشئ محمد بسيط مصطفى، نشأ في صغره على تلاوة القرآن الكريم وحفظه ودراسته، يتمتع بطاقة صوتية رائعة وإمكانيات جيدة في أداء القرآن الكريم، ومثل المغرب العربي في مسابقات عالمية. نستمع إلى تلاوته من سورة الإسراء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمد بسيط مصطفى من دولة المغرب. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الإسراء. أمرت الآيات الكريمة المسلمين بالمداومة على كل ما يقربهم من الله تعالى ويزيدهم رفعة في الدرجة وما يعينهم على التغلب على كيد المشركين، ولا سيما الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. وبشرت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم بمنحه المقام المحمود من ربه عز وجل، وبأن ما معه من حق وصدق سيزهق ما مع أعدائه من باطل وكذب، فإن سنة الله تعالى قد اقتضت أن تكون العاقبة للمتقين. ثم مدح سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أحوال الإنسان في حالتي اليسر والعسر والرخاء والشدة، وأن كل إنسان يعمل في هذه الدنيا على حسب نيته وميوله. وفي ذلك تبشير لأصحاب النفوس الطاهرة والأعمال الصالحة بالعاقبة الحميدة، وتهديد للمنحرفين عن طريق الحق المتبعين لخطوات الشيطان بسوء المصير، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونصل معكم إلى المحطة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، حيث نتوقف مع نوادر التلاوات، وهنا تلاوة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وقراءة برواية رويس عن يعقوب الحضرمي. نقدم له هذه التلاوة. والشيخ مشاري العفاسي هو إمام المسجد الكبير في دولة الكويت، وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الشعراء. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.